أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن كتاب معارج القبول وقفنا عند الركن السادس، الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، وبدأه المصنف بذكر علامات الساعة، وهذا ما أتممناه المرة الماضية. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. قال رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما ختما. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد ختما، يعني أمر حتم لازم. وكلامنا اليوم عن الإيمان بالموت. والإيمان بالموت يتناول أمورا نلخصها أو لخصها المصنف رحمه الله في خمس نقاط. إيمانك بالموت يعني خمسة أشياء. قبل أن نبدأ فيها نقول أن الموت يسمى القيامة الصغرى، يسمى القيامة الصغرى. الموت يفضي بك إلى منازل الآخرة، والموت هو ساعة كل إنسان بخصوصه، فهناك ساعة خاصة وساعة عامة، أو قيامة صغرى وقيامة كبرى. فموت كل إنسان هي ساعته الخاصة. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم، كان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، حتى تقوم عليكم ساعتكم، إنما يقصد القيامة الصغرى، الساعة الخاصة بكل إنسان. والمراد كما قال ابن كثير هو انخرام قرنهم، القرن الذي يعيشون فيه، وإذا انخرم فقد دخلوا في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. ولهذا بعض الناس يقولون من مات فقد قامت قيامته، هذا الكلام صحيح من وجه، باطل من وجه. صحيح على ما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذه ساعة كل إنسان وقيامة كل إنسان بخصوصه، وخطأ إن قصدوا به أنه لا بعث، لا بعث، ما فيش يوم القيامة، وأن قيامة الإنسان تعني موته وانتهى الأمر على ذلك، فهو باطل من هذا الوجه. فهذه المقولة المشتهرة على لسان بعض الناس من مات فقد قامت قيامته مقولة حق من وجه، وقد يراد بها باطل من وجه آخر. إن أريد أن هذه القيامة الصغرى فهذا قول صحيح، وإن أريد أن هذه القيامة وفقط ولا قيامة أخرى، لا بعث ولا وقوف بين يدي الله ولا جنة ولا نار، ونفي لكل ما بعد الموت وأن ينتهي الأمر بالموت، فهذا كلام باطل. هذا هو المسمى الأول. المسمى الثاني الذي يريد أن ألفت النظر إليه هو البرزخ. البرزخ، يبقى احنا عندنا يا اخواني الدنيا والآخرة وما بينهما يسمى البرزخ، وفاصل ما بين الدنيا والبرزخ الموت، وما بين البرزخ والآخرة البعث. يبقى احنا عندنا إنسان يمر بكم مرحلة؟ بثلاثة مراحل، دنيا، برزخ، بعث. عشان ينتقل من الدنيا إلى البرزخ فلا بد من الموت، وعشان ينتقل من البرزخ إلى الآخرة لا بد أن يمر بالإيه؟ بالبعث. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، كما قال تعالى وجعل على بينهما برزخا. فالدار التي تعقب الموت إلى البعث قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد هو ما بين الموت والبعث، ما بين الموت والبعث. إذن يمكن باختصار شديد أن نلخصه في هذه الرسمة: الدنيا هذه المرحلة التي نعيشها الآن، هذه المرحلة التي نعيشها الآن، وبالمناسبة دي أقصر المراحل الثلاث، أقصر المراحل الثلاث، ثم البرزخ، ثم الآخرة. والبرزخ هو المسافة ما بين الدنيا والآخرة. ثم الآخرة بعد ذلك ممتدة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. اللي هيفصل ما بين الموت الدنيا والبرزخ هنا لينطلق هو الموت، واللي ينطلق من البرزخ إلى الآخرة هو البعث. بالنسبة للإنسان، بالنسبة لكل واحد بخصوصه، لكل واحد بخصوصه، لو نظرنا إلى العموم فبداية هذا بالنسبة للبشر خلق آدم، أنت لك مرحلة هنا في هذه الدنيا باللون الأحمر طالت أو قصرت، طالت أو قصرت لك مرحلة. تنظر إلى عمرك في عمر الدنيا نسبة بين عمرك وعمر الخلائق أو أعمار الخلائق، وانظر إلى نسبة ما تعيش في الدنيا إلى نسبة ما تعيش في البرزخ. كل فترة البرزخ متعلقة بك، وما تعيش في الآخرة. إذن الدنيا أنت كنت مواد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لا شيء. ثم ابتدأت حياتك، انتهت هذه الحياة بالإيه؟ بالموت. أي حياة التي انتهت؟ الحياة الدنيا. هذه المراحل الثلاث، الدنيا والبرزخ والآخرة، لا عمل إلا في الأولى وفقط في الدنيا. وابتداء من الموت فما فوق حساب وجزاء، الحصاد حساب وجزاء، واضح طيب؟ إذن البرزخ ومن ورائه البرزخ هو ما بين الموت والبعث. ولهذا يقول الشعبي: مات فلان، قال: لا، ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة، إنما يقصد هو في إيه؟ في البرزخ. وقال ابن القيم رحمه الله: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه هو اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. وهذا البرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة. الموت إذن عندنا القيامة الصغرى، البرزخ يؤدي إليه الموت، الموت يؤدي إلى البرزخ، الموت في نفسه اللي هو موضوعنا اليوم نقيض الحياة، نقيض الحياة. والموت في لغة العرب سكون، وكل ما سكن فقد مات. حياة الإنسان تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه، والموت انقطاع الروح بالبدن، مفارقته، حيلولة ما بينهما، وتبدل الحال وينتقل الإنسان من دار إلى دار. احنا نتكلم عن شيء بعيد، ده شيء قريب جدا، مجرد تقبض روحك بدل دخلت في البرزخ، انتهى العمل، انتهت الدنيا. بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، ساعتك يوم أن تموت. الإيمان بالموت جاء في القرآن يصفه بأنه وفاة، وسموا اليوم الآخر أو الموتى، الموتى الوفاة الكبرى، والنوم وفاة صغرى. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن كل نومة، كل نومة موتة صغرى حتى تأتي الموتة الكبرى، هي الموتة التي تدخلك في البرزخ. الروح بتقبض مع كل نومة، قد تبعث وقد لا تبعث. كل دي اخواني مذكرات يومية بالموتة الكبرى، لانه ينبغي الا يغيب هذا الجزء من الاعتقاد من الايمان، الايمان بالموت، عن بال المؤمن ابدا. واذا تذكره انصلح الحال، واذا نسيه ساء حاله. الموت أول حقيقة نذكرها أنه حتم لازم. نحن نتكلم عن خمس حقائق، خمس اعتقادات في الإسلام عندنا تتعلق بالموت. الأولى أن الموت حتم لازم، فالإيمان بالموت يتناول أمورا، منها يقول مصنف تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقال الله سبحانه لأشرف الخلق إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. هذا أو هذه هي الأولى، أن الموت حتم لا يفر منه أحد، لا محيص عنه، حقيقة واقعة، حتم لازم، أن كل نفس تذوق الموت، كل نفس تموت، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. حقيقة معلومة إلا أنها تغيب عن الأذهان. الحقيقة الثانية أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الأجل المحدود والأمد الذي ينتهي إليه كل واحد، أولا قد علم الله عز وجل جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، بل وجرى به القلم بأمره يوم خلق فكتبه في كتاب عنده، ثم كتبه الملك على كل واحد وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل عند تخليق النطفة، فكتب بين عينيه أجل، وقيل في عينيه، في أي مكان يكون وفي أي زمان على هذا المكتوب المسطور لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله عز وجل، لا يغير ما جرى قضاؤه وقدره به. كل إنسان مات، قتل، حرق، غرق، بأي حتف هلك فقد سطر عنده سبحانه كيف يكون حتفه وفي أي مكان وفي أي زمان. إذن الموت حق. الأمر الثاني أن لكل أجل محدود ومكان وزمان وكيفية بالنسبة لهذا الموت. اسمع إلى قول الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. وقال الله

فكأن هذا قد طيل في عمره فزادت هذه الأعمال الصالحة له. أقول يا إخواني الأمر أهون من ذلك والإجابة عليه أيسر من ذلك بكثير إن صح هذا الحديث عند ابن أبي حاتم. الأمر أهون من ذلك وهو شق الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه. اشمعنا ما سألناش عن الأولى؟ أليست الأرزاق مكتوبة مقسومة كالآجال؟ فلما فهمنا الأولى ولم نفهم الثانية؟ يعني الأولى قلنا أن الأرزاق مكتوبة محدودة ورغم هذا يسعى الناس في زيادتها، يسعى الناس ليوسعوا من دخولهم وأموالهم وأرزاقهم. فبعض الناس يفرق يقول لك لا الرزق الذي هو مكتوب أما السعي فيما هو لم يكتب. أقول لا، إنما الكلام كله على الرزق، ورزق الدنيا رزق ورزق الآخرة رزق كما شرحنا في اسم الله الرزاق. فإذا كان في الدنيا وفي الآخرة لهما يسمى رزقا ورغم هذا يسعى العبد إلى تحصيله، رزق الدنيا بالكد والسعي ورزق الآخرة بالعبادة والطاعة ونحوه، ومسأل الإنسان كيف يزاد له في رزق لأنه أيقن أنه يأخذ بالأسباب وكل ذلك مدون عنده أن هذا السبب يكون معه هذه الزيادة، لا أنه زيد فيها بمعنى أنها خالفت المكتوب، إنما المقدر المكتوب كان فيه أنك ستأخذ بذلك السبب. وهل يجري في ملكه إلا ما كان في سابق علمه سبحانه؟ النقطة الثالثة، إذن الإيمان بالموت يعني أمورا، الأولى أنه حتم لازم، الثانية أنه له أجل محدد، الثالث أن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها عن جميع خلقه. حتم له أجل، ثالثا ذلك الأجل وذلك الوقت المحدد لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا من مفاتح الغيب. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر الآية. وعند أحمد والترمذي والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، جعل له فيها حاجة، فيسعى الإنسان لهذه الحاجة حيث يكون موضع قبض روحه، فإنك لا تدري بأي أرض تموت. هنا نصل إلى الأمر الرابع، وإن كنا سنرجع مرة ثانية إلى هذا الجزء اللي هو الأمر الثالث ونضيف إليه إضافة، لكن حتى لا أخلط عليكم الزيادة مع ما ندرسه في الكتاب نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله. قال ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله، وهو المفضي أي الموت المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا ذكر هادم اللذات إنما يعني به الموت. قال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه مسك منكبي عبد الله بن عمر وقال له إذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان بعدها عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال البخاري بعدها باب في الأمل وطوله. قال قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهنا حديث ينبغي أن نقف عنده ونفهمه وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا يعني خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار أي الخطوط الصغار الأغراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. نريد أن نرسم ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن نخط ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهذا يعلمنا أن هذا الرسم والوصف والعرض ينبغي أن يكون سبيلا إلى التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي يعلم أمته فيخط له رغم ما كان عنده الوسائل الحديثة الأقلام والصبورة وسائل العرض الحديثة صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الحديث شاهد إلى أن استعمال هذه الوسائل هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المقصد يا إخواني المقصد هو إيصال ذلك العلم إلى الناس ما دامت الوسيلة مشروعة فينبغي أن نسلكها فينبغي أن نسلكها. يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان وأجل الإنسان وآمال الإنسان وما يتعرض له الإنسان بهذا الرسم. يرسم النبي صلى الله عليه وسلم أولا نقطة هكذا ويقول هذا الإنسان النقطة اللي في الوسط دي الإنسان ورسم مربع كبير حوله رسم مربع حول هذا الإنسان حول النقطة اللي في الوسط وبين إن المربع ده هو أجله هو أجله ورسم خطوطا ما بين الإنسان وما بين أضلاع هذا المربع وجاء صلى الله عليه وسلم من هذا الإنسان ورسم سهم هكذا صلى الله عليه وسلم ثم بين لأصحابه قال هذا الإنسان والمربع المحيط أجله يروح يمين يروح شمال أعلى أسفل لابد أن يلقاه الموت. يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا ففي الحقيقة هو ماشي رايح لفين رايح لأجله هو رايح لأجل فأي اتجاه يسير يبقى رايح فيه سيلاقيه الموت. لقاه في الضلع ده في الضلع ده في الضلع ده في الضلع ده في أي كان سيلقاه. ففي الحقيقة وأنت في سيرك لازم تستحضر إن في واحد مقابلك اسمه الموت اللي هو اللي هينقلك من الحياة اللي أنت تعيشها الآن إلى البرزخ يلاقيك. وهذه الخطوط الصغار المعترضة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الأغراض، يعني ما يتعرض الإنسان له من الابتلاءات، مرض، شدة، فقر، قحط، جد، الأشياء اللي يتعرض لها في حياته. فأنت وانت ماشي هتمر بيك ابتلاءات، ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط الخارج وقال وهذا أمله. فأمل الإنسان في الحقيقة أكبر من إيه؟ أكبر من أجله وعمره. فلو تخيلنا المسافة من النقطة للضلع دوت، لو تخيلنا كده إنها 100 سنة، 100 سنة، هتلاقي آماله عايزالها آلاف السنين. يا ريت تبقى فاهم النقطة دي وأنت بتكتب آمالك وطموحاتك، تبقى حاططها في الحسبان انك هتجد الطموحات والامال اكبر بكثير جدا من السنين والاعوام اللي هتعيشها. طب هل هذا معناه ان الانسان ما يكون له امل ولا طموح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك، ولكن بين ان الاجل قبله. فالذكي الذي يجعل تلك الامال صالحة لما بعد هذا الخط. ايه الامال اللي تنفع بعد الخط ده واعملها، وتبقى الامال والطموحات اللي داخل المربع ده على قد المربع. حد فاهم حاجة؟ الانسان ليه امال، الامال دي في امال قريبة اهو، هو الخط ده في جزء منه داخل المربع وفي جزء منه خارج الايه؟ خارج المربع. يبقى انت ليك امال قبل الموت وليك امال بعد الموت. فالذي يريد الحياة الدنيا ولا ينظر الى الاخرة هيبدأ يرتب اماله اللي هتتحقق في 300 سنة وهو بحقيقة يعيش 60، تحقق في 1000 سنة وهو يعيش 100، لان امال دنيا وفي امال ومقاصد للاخرة هي دي اللي هتبقى معاه لان الاجل انتهى. فينبغي ان تجعل امالك صالحة لهذا الامتداد الطويل، لهذا الامتداد الطويل. نقرأ الحديث كده مرة ثانية وننظر الى الرأس. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني رسم مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه. ايه الخط اللي كان خارج دوت؟ الامل. وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط، وقال هذا الانسان في الوسط دوت وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاغراض. فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. يعني عايز يقول لك انها تيجي الشده تظن انها المهلكه لك، تظن ان ده الخط الاخير هو خط المربع انك هتموت بها الشده دي، ها؟ لا، فعبر عنه باخطاه هذا. هذا في ظن الانسان انه خلاص مش هو ده اللي في الموت، فمشي مرحله ومر به خط اخر ينهشه الثاني الثالث الرابع لغايه ما يجي الخط الرئيسي اللي هو خط المربع فيكون فيه ايه؟ الموت. يبقى كان هذه تذكره من النبي صلى الله عليه وسلم الى انه ينبغي ان يلتفت الانسان مع كل غرض من هذه الاغراض، مع كل ابتلاء من هذه الابتلاءات، ان يتذكر به الايه؟ الموت. ان في واحد هينهشه ولا يتركه. واضح اخواني؟ ففيها تذكره، لان الحديث طبعا فيه مئات أو عشرات الفوائد لمن أراد أن يراجعها في فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر أفاض في هذا وبين رسوم مختلفة لهذا الحديث، لكن هذا هو أشهرها، هذا هو أشهرها. إذن الأمر الرابع يا إخواني ذكر العبد للموت وجعله على باله، ده الأمر الرابع اللي لازم ما يغيبش عنك بخصوص اعتقادك في الإيمان بالموت. إذا حتم لازم وليك أجل والأجل لا يعلمه إلا الله، دي كلها أمور قدرية كونية. الاثنين اللي بعد كده يا اخواني امور شرعيه متعلقه بك انت، اعمل ايه اذا كان الموت حق ولي اجل والاجل ده لا يعلمه الا الله. الثلاث حقائق الاولى ناتي للحقيقتين، للحقيقتين الاخريتين الاخرتين، فمنها ذكر العبد الموت وجعله على باله، فهو الردم بينه وبين اماله. وصفوا هنا المصنف بالرد، والنبي وصف انه المضارع الضلع الذي يمنعك عن التجاوز، مش هتقدر تتعدى تاني عشان تحقق هذه الامال. وهذا نراه ونشاهده، انسان طموحات وامال ويسير وخلاص ورايح عشان افعل فاذا به يموت. صح، انسان منا يقول يا امتى الواحد يخلص التعليم ويتعين في وظيفه ويتزوج ويخلف وعقد للخارج ويحوش مال ويبني ويشتري، دي كلها اسمها امال، دي كلها اسمها امال. وكأني بك وقد اتممت تعليمك واخذت شهاداتك وبنيت ما اردت ان تبني وتزوجت وانجبت وجمعت المال وجلست لتتمتع، فانقضى الاجل، فانقضى الاجل، باقي الامال ما تحققت. فلو تخيلت انك حققت جملة هذه الامال سائر الامال لم تتحقق. فالعاقل هو ما ينظر، هو من ينظر الى ما خارج هذه الاضلاع، الى ما ينظر الى ما بعد هذا الموت. قال رحمه الله ومنها وهو المقصود الاعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتر ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين، والموقف الطويل بين يدي القوي المتين يوم يقوم الناس لرب العالمين، الحكيم العليم العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقرا وسوف تعلمون، وسوف تعلمون. فهذه خمسة أمور ينبغي ألا تغيب عن قلبك وعقلك، أن الموت حق وأنه يأتي في أجل محدد معلوم وأن ذلك الأجل لا يعلمه إلا الله. رابعا أنه ينبغي أن يبقى العبد ذاكرا للموت، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خطط كل يوم على أن الموت في آخر اليوم ده، وخطط في كل ليلة على أن الموت في صبيحة هذه الليلة. هذا ينبغي أن يكون دائما على بال المسلم، لا أن يبقى يحسب أن الموت بعيد فيباغت به، لأن هذا إخواني سيؤهله إلى الأمر الخامس وهو الاستعداد لذلك اليوم. فإذا استشعر العبد أنه قريب فإنه يجد. الإنسان منا إخواني لا يذاكر إلا إذا اقترب موعد الامتحان، فإذا عرفت أن الامتحان قد يكون قريب جدا، قد يكون قريبا جدا، وممكن يبقى في آخر هذا اليوم، ده الكلام ده لو طال أملك. وإلا فقد كان الصديق رضي الله عنه إذا أخرج نفسا لا يرى أنه يأخذ غيره، يعني يستني الموت مع كل نفس، مع كل نفس. وكلما كان حظ الشيطان منك أعظم كلما سوف لك في ذلك الأمل. كن في الدنيا يا أخي كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، وهي في الحقيقة دار غربة. ليست يا أخواني هذه، ليست هذه دارنا، دارنا هي التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام، دارنا هي الجنة. فهل نعود إليها أم نضل في هذه الغربة؟ أن نضل في هذه الغربة. فينبغي أن تستحضر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب، ولكن أن تنظر إليها نظرة من ينظر إلى دار الخلد، أنه مخلد فيها. هذا يظهر في كل شيء، في أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا، واضح أن الكل معتقد اعتقاد باطل وكأنه سيخلد فيها. وتجد أن آماله دائما أبعد، أبعد بكثير من إمكاناته فضلا عن عمره وأجله الذي حده الله عز وجل له. فينبغي أن تجعل الآمال وترسمها للآخرة، وتعلم أن الدار التي تعمرها في الحقيقة هي التي تسكنها بعد ذلك. أما الموت فإنه يقطعك عن هذه الدار، فلا تنشغل بعمارتها عن عمارة أو عن عمارة الدار الآخرة. يقول المصنف رحمه الله: ومنها هو المقصود الأعظم، هذه الفقرة قرناها، التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله. نبادر بالأعمال الصالحة، نبادر بالسعي النافع. هنا أخواني حضور هذا الموت بيكون له شدة وله سكرات. الموت له شدة وله سكرات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يفر أحد من هذه السكرات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكان هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخلت رضي الله عنها على أبيها أبي بكر في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، وإذا كان الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يلاقي هذه السكرات، فكيف بمن دونهما؟ فكيف بمن دونهما؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. عندما تكون هذه السكرات ويحضر ملائكة الموت، وهذا أخذناه بالتفصيل في الإيمان بالملائكة لما جاء ذكر ملك الموت، كانت من وظائف الملائكة وخصائصهم قبض أرواح الخلق، وكان له ملك مخصوص قلنا اسمه ملك الموت، ولم يصح أن اسمه عزرائيل، لم يصح ذلك لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وإنما ورد في بعض الآثار عن بني إسرائيل، ولكنه لا يصح في شيء من الكتاب والسنة الصحيحة. وعرفنا أنه قد يبشر الإنسان في تلك اللحظات بالجنة، وقد يسوء منزله ويبشر بالنار ويبشر بالعذاب. نسأل الله حسن البشارة وحسن الخاتمة. ولكن هنا ذكر مصنف أمرا وهو ما يتمناه الإنسان من الرجعة، وبين أن سؤال الرجعة إلى الدنيا هي المرحلة الأولى. سؤال الرجعة إلى الدنيا، خلي بالكم أن الخط ده ما بيرجعش لورا، الخط ده ما بيرجعش لورا، اليوم اللي بينقضي ما بيرجعش تاني، الساعة اللي تنقضي ما بيرجعش تاني، النفس اللي تأخذه ما بيرجعش تاني. فهذا الخط ممتد هكذا إلى ما لا نهاية، ينقطع مرحلة منه في الدنيا وتنقطع مرحلة ثانية البرزخ، ولكن المرحلة الثالثة باقية خالدين فيها أبدا. الإنسان مع كل مرحلة وكل وقفة بين كل مرحلة يتمنى الرجعة. فذكر المصنف رحمه الله خمس تمنيات من الإنسان للرجعة. الأولى سؤاله الرجعة، هي أول واحدة هتبقى كده الموت، الموت الاحتضار، عند الاحتضار يتمنى الإنسان الرجعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، يعني بعدهم بعد هذه المرحلة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السؤال هل سيقول أحد منا هذه المقالة؟ طب إذا كان سيقولها متى؟ ما احنا قلنا هذا التمني عند الاحتضار والموت اللي ممكن يكون هو النفس اللي جاي، ممكن يكون بكرة الصباح، ممكن يكون بعد يوم. فاللي بنقصه اليوم يا اخواني امر قريب لا يستبعده الا الكافر. اما المؤمن كلما ازداد ايمانه كلما استشعر قرب الموت، استشعر قرب الموت. ليه تبقى في موقف البليد الغبي الذي عطل ايامه وسن عمره ولم يشغلها بما ينفعه عند هذه اللحظة؟ حمق شديد. إذا كنا ننظر إلى الطالب الذي يضيع العام الدراسي حتى يأتي أيام الامتحان ولا يدرك شيئا ولا رجعة، فقد انتهت الأيام ودخل في الامتحان. فإذا رسب سميناه البليد والغبي والفاشل، لما لا نستحضر هذا المعنى في أنفسنا في أعمال الآخرة؟ فهذا هو التمني الأول. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سميناه في طلب الدنيا بليد وفاشل وخاسر، والله سماه كذلك في أمر الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فرصة خمس دقائق انا هخرج من الخزانة، انا هتصدق اخرني الى اجل قريب حتى اتصدق. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. هذه الايات نقرأها الان ونحن ما زلنا في الدار الاولى في الدنيا، ما زلنا في الدار الاولى، ما زلنا في الدنيا. فينبئك الله عز وجل بما يكون من مقولة الفاشلين والخاسرين والحمقى والمغفلين، غفلوا عن أمر الآخرة. وحمق شديد أن سعوا في عمارة المرحلة الأولى وتركوا المرحلة الباقية ونسوا ما بعدها وهو قريب. فالموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من شراك نعله أي من حذائه الذي يلبسه، أقرب إليك من ذلك. يسأل الرجعة عند معاينة العذاب. يبقى عند الاحتضار هيطلب الرجوع. وعندما يعاين العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فيطلب الرجعة عندما يعاين العذاب عندما يشاهد العذاب يسأل الرجعة ويطلب الرجعة إلى أجل أيضا قال قريب. عشان شوف قد ايه يا اخوان احنا بنضيع من اعمارنا الطويلة والامد البعيد لنا شهور وايام وسنين اعوام طويلة بتضيع لا تعمر بألوان الطاعات والقربات بالنافع الى هذه المراحل التي تنتظرنا. فالموت يا اخواني اصدق تشبيه له اننا جميعا وقوف في صف واحد واللي عليه الدور بيدخل لعلي الدور بيدخل لهذا البرزخ وانت لا تدري انت رقم كم في الصف انت لا تدري انت رقم كم في الصف. وهذا نشاهده كل يوم نودع اقواما واناسا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل نفس الاف ومئات. فلما استثنيت نفسك واعتبرت نفسك في اخر هذا الطابور ليه؟ من اين لك هذا الصدق وهذا الامان انك ستبقى حتى يفنى هؤلاء جميعا؟ وما ادراك هذه لا علاقة لها بسن لا علاقة لها بعمر لا علاقة لها بشيخوخة ولا بشباب. فقد يموت جنينا في بطن امه وقد يموت بعد ان يستهل صارخ وقد يموت سنة واثنين وخمسة وعشرة. واكثر ما نودع من الموتى ليس بالشيوخ اكثر ما نودع من الموتى ليس بالشيوخ. اعمل احصائية كده لعدد اللي ماتوا خلال فترة معينة لن تجد ان الغالبية من الشيوخ ستجد ان الكثرة اطفال وشباب الكثرة من الذين ماتوا اطفال وشباب لا شيوخ. وهذا لا يعني ابدا انك ان وجدت غير ذلك في فترة ما ان الامر على خلاف ذلك والا فاننا نشاهد هذا عيانا نشاهد هذا عيانا بل نحملهم على اكتافنا يوما بعد يوم. المرحلة الثالثة التي يتمنى فيها الرجعة عندما يقف على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المرحلة الرابعة اللي يتمنوا فيها الرجعة إذا وقفوا على ربهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. آخر مرحلة بيطلبوا فيها الرجعة وهم في الجحيم وهم في النار. يقول الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا الدرس نذارة كسائر الدروس المذكرة. هذا الشيء نذارة هذه الأغراض والابتلاءات التي تمر بها اليوم تلو اليوم كلها نذار. تقلب الليل والنهار نذار. النوم واليقظة نذار. هذه كلها إنذارات لك للموت حتى لا يكون لك حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تطلب الراجعة أن تطلب الراجعة. كلهم يطلع عليك نفسك قد قبضت وأرسلها الله إلى أن يأتي يوم تقبض ولا ترسل تقبل ولا ترسل. إن كتب لك وفاة في نوم أو كتبها لك في يقظة فيكون وقت ما شاء سبحانه. الوقت حتم الموت حتم يا أخوان الموت حق ولك أجل قدره الله وعلم فإياك أن تغفل عنه وأن تنشغل عنه. وانظر ماذا قدمت للمرحلة بعدها ماذا قدمت لغني. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح حفر في بيته حفرة من حين الآخر كان ينزل في هذه الحفرة يقول يا نفس هذا هو القبر، هذا هو القبر. فنفسه تحدثه ارجعني، فيرجعها ويقول لقد رجعت إلى الدنيا، فماذا ستفعلين؟ هذه التذكرة من الله عز وجل بما سيكون من تمني الرجعة. بنقرأ آيات وآيات وآيات أن الناس سيتمنون الرجعة عشان تعيش المعنى ده. طب أديني رجعت، أديني رجعت، نمت واستيقظت، أديك رجعت تاني للدنيا. كانت وفاة صغرى كما ذكر الله عز وجل في سورة الزمر، أديك رجعت، ماذا ستفعل؟ فكل يوم بيمر عليك في الحقيقة هو إنهار من الله عز وجل، وكل نومة قبلها هي نذارة من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن تستوعب قلوبنا وعقولنا ذلك، وأن نعمل له، فإن الكلام هين سهل، وأن نجد لهذا الأمر العظيم الذي خلقنا لأجله. يا أخواني، إحنا ما خلقناش لهذه الأرض، إحنا خلقنا لدار أخرى هي التي أخرج منها آدم عليه السلام. خلقنا وأسكننا الجنة، وخرجنا بالمعاصي، خرجنا بالتفريط في أوامر الله عز وجل، وبقيت هذه سنة باقية أن المفرط العاصي الذي يقال له لا تأكل فيأكل، لا تفعل فيفعل، الذي تجعل له الحدود الشرعية والأوامر الربانية فيعرض عنها ويتركها كأن لم يقرأها وكأن لم يعلمها، اللي بتقرأه اليوم واللي بتسأل عنه اليوم حلال ولا حرام، هو دي الحدود اللي هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف تقبل على أمر وقد علمت أنه حرام؟ كيف تقبل عليه وقد عرفت أنك موقوف بين يديه سبحانه ومسؤول عنه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يجعل ما بعده خيرا لنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.